أظهر النص اقرأ النعام سواء عن ظهر قلب أو عن بصر. نفس المفرد نعم. ثلاثة أربعة هذا مسلم أربعة. ظاهر الحديث العموم يعني سواء في مجلس واحد أو مجالس. باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على